الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق. حرم علينا أوجه التشريع إلى وسط منه ومن مر يدعون فسل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن الإيمان الذي مطلوب منه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع حجته.